أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، هذا اللقاء بعنوان كشف الحقائق، وما أحوجنا ونحن في هذا الزمان الذي قد غيبت فيه كثير من الحقائق عن واقع المسلمين. فهناك حقائق مزيفة اتخذها بعض الناس دينا، وهناك حقائق مغيبة عن واقع الناس. ولهذا أحببنا في هذا اللقاء أن نكشف بعض الحقائق، سواء كانت حقائق عن غير المجاهدين أو حقائق عن المجاهدين. تسأل كثير من الناس، والأسف حتى من أهل العلم والفضل، تسأله تقول له ماذا تعرف عن المجاهدين؟ ماذا تعرف عنهم؟ عن أحوالهم، عن أخلاقهم، عن صفاتهم، ماذا يقول؟ يقول والله احنا نسمع على حسب ما نسمع في الأخبار، فجروا، قتلوا، دمروا، أحرقوا، بس هذا تعرف عن المجاهدين؟ الجهاد عالم عظيم كبير، مدرسة الجهاد من أروع وأجمل المدارس عبر التاريخ. لكن للأسف الشديد أن بعض الناس يتعرف عن المجاهدين عن طريق من؟ عن طريق القنوات الفضائية، عن طريق بعض القنوات الفضائية، عن الإعلام. وهذا الإعلام تعرفون أن الإعلام منه إعلام الفاجر الفاسق. فتجد للأسف الشديد أن بعض الناس يأخذ أخبار المجاهدين عن من؟ عن الكافرين والمنافقين. طيب، هناك منتديات للمجاهدين تكشف الحقائق عن واقع المجاهدين وعن أحوال المجاهدين وعن ماذا يعمل المجاهدون. طيب، لماذا لا تأخذ أخبار المجاهدين من المنتديات المجاهدين؟ لكن للأسف الشديد، واسمحوا لي بهذه العبارة أقول لكم، للأسف الشديد أن بعض الناس يخاف من شدة رعبه من الاستخبارات. يعني أنا أخشى على هذا الإنسان أن يقع في خوف السر، معروف خوف السر، خوف الشرك. يقول والله أنا خاف يعني أني أدخل على مواقع المجاهدين وأكتشف أنني إيش من المجاهدين. فهو عنده رعب شديد وخوف عظيم من الاستخبارات أكثر من خوفه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يمكن في السر يعصي ربه سبحانه وتعالى، ما عنده مشكلة، لكن يدخل على مواقع المجاهدين، أوه هذه مشكلة كبيرة يا رجال، بروحك ما حد يدري عنك، شوف ماذا يحدث المجاهدين، ماذا. قالت لا خليك بعيد، السلام لا يعدلها شيء. فأحببنا أحباب الكرام في هذا اللقاء أن نتعرف على بعض الحقائق، نتعرف على بعض الحقائق التي سواء كانت في غير المجاهدين أو كانت إيش من المجاهدين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها، فمن الحقائق أحباب الكرام المزيفة والتي كانت قد دبست علينا، أنا عندما جئت إلى أرض الجهاد كنت مأخذ أفكار ومفاهيم خاطئة وسيئة جدا جدا جدا عن المجاهدين. وعندما جئت إلى أرض الجهاد أكرمني الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله وكرمه ورحمته وفضله أن الله يكرم عبده أن يخرجه إلى الجهاد في سبيل الله، أن يكون مجاهدا مرابطا مهاجرا. فمن الحقائق التي زيفت علينا يوم كنا في بلادنا، كنا نسمع من بعض الناس وللأسف الشديد من بعض أهل العلم من يقول أو من يسمي من يذهب إلى الجهاد يسميه بالفضائيات، يسميهم سفهاء الأحلام. انتبه للعبارة هذه، ترى هذه العبارة خطيرة. تسمي من يذهب إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الرب سبحانه وتعالى ولإحقاق الخلاف على وجه الأرض تسميهم سفهاء الأحلام، يعني الذي قعد عن الجهاد هم من كبراء الأحلام، هم من العقلاء والحكماء. طيب أين أنت من قوله سبحانه وتعالى وقد وصف الله جل وعلا من صفات المنافقين؟ انتبهوا، المنافق دائما يلمس بالمجاهدين. الصفة التي يمتاز بها المنافقين أن دائما يتشمس بالمجاهدين، ودائما يتصيد أخطاء المجاهدين، يفرح ويستبشر عندما يسمع أخطاء المجاهدين. ترى هذه من صفات المنافقين، انتبهوا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه عادة المنافقين، دائما يسخرون بمن؟ بالمجاهدين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. هذا نوع من الاستحقار، نوع من الازدراء، أنك تتنقص من أقدار إخوانك المجاهدين الذين ذهبوا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، تسميهم سفهاء الأحلام. وهل هذا الشخص، انتبهوا يا أخوة، هل هذا الشخص يسمي من يذهب يقاتل مع الجيوش النظامية التي تقاتل من أجل الوطنية والقومية، هل يسميهم سفهاء الأحلام؟ ما يستطيع، ما يستطيع. لماذا؟ يخاف من بطش السلطان. يسمي من يذهب يقاتل من أجل الوطن، وبالذات إذا كان الوطن هو، ما يسمي سفهاء الأحلام، ويسمي من يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى سفهاء الأحلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذه من الحقائق التي يعني زيفت وبدلت وغيرت عن واقع كثير من المسلمين، ومشت عليهم يسمون سفهاء الأحلام هؤلاء سفهاء الأحلام، وما يدري أن هذه الكلمة يعني قد يهو بها والعياذ بالله في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الحقائق التي أحببنا أن نبينها أيها الأحباب الكرام، أن كثير من الناس يقول عندما يسمع عن رجل ذهب إلى الجهاد في سبيل الله، ها يقول يا أخي اجلس مع عند أولادك، ربي أولادك أحسن، ربي أولادك، يا أخي جاهد في أولادك. يقولون طيب هل تقال أو هل سمعتم، أريدكم أن تحاسبوني على هذا الكلمة، هل سمعتم في تاريخنا المعاصر من يقول لمن يذهب يقاتل مع هذه الجيوش النظامية التي تقاتل من أجل الوطنية والقومية ولأغراض شخصية ولأغراض دنيوية، هل سمعتم أحدا منهم قال لا تذهب تقاتل مع وطنك واجلس ربي أولادك في البيت؟ سمعتم بهذا؟ ما سمعنا بهذه الكلمة. طيب لماذا هذه الكلمة تقال وتردد على من أراد أن يذهب إلى الجهاد يقول ربي اجلس عند أولادك ربيهم، ربي أولادك في البيت؟ كلمة أخرى، ها، لم نسمع، حاسبوني على هذه الكلمة، لم نسمع في تاريخنا المعاصر، ها، أن رجلا قيلت له هذه الكلمة. رجل على سبيل المثال عنده أولاد، متزوج عنده أولاد، ولكن يريد أن يحسن وضعه المادي، ونحن دائما نهتم في أن نحسن أوضاعنا المادية، لكن هل نفكر كيف نحسن أوضاع هذه الأمة المظلومة، الأمة المهزومة، الأمة التي انتهكت أعراضها، الأمة التي اغتصبت أو دنست مقدساتها؟ هل سمعتم في تاريخنا المعاصر رجل أراد أن يكمل دراسته الماجستير والدكتوراه عشان يحصل وضعه المادي، هو متزوج يذهب إلى الخارج، إلى كندا، إلى أي دولة من دول أوروبا، يجلس 5 سنوات؟ هل سمعتم في تاريخنا المعاصر من يقول له اجلس لا تكمل دراستك الماجستير والدكتوراه، أفضل لك أحسن لك اجلس عند أولادك ربيهم؟ سمعتم هذه الكلمة تقال لهم؟ ما تقال. فلماذا هذه الكلمة دائما تكرر وتعاد على من أراد أن يذهب إلى الجهاد في سبيل الله؟ يقول اجلس ربي أولادك أفضل لك، جاهد في أولادك. سبحان الله، والله جل وعلا برحمته وفضله وكرمه يتكفل بالمجاهد كما جاء في النصوص الكثيرة. من الحقائق أحباب الكرام التي نحب أن نبينها في هذا اللقاء والتي قد غيبت عن كثير من المسلمين. بعض أهل العلم للأسف الشديد أن بعض المشايخ يتفاعل إذا اتصلت به امرأة ذهب زوجها إلى الجهاد، فتتصل بهذه المرأة وهي تبكي متأسف يا شيخ ذهب زوجي إلى الجهاد، فتجد هذا الشيخ يتفاعل ويتأثر ويغضب ويأخذه الحماس والعاطفة، غلطان وألف غلط. طيب هل هذا الشيخ، نسأله سؤال، هل هذا الشيخ لو كان زوج هذه المرأة، انتبه ترى السؤال دقيق وحساس والناس ما تحب الحقيقة بس أنا أحب أتكلم عن الحقائق، لو كان زوج هذه المرأة يدافع عن وطن هذا الشيخ اللي يتكلم، هل سوف يقول كيف يكون رد هذا الشيخ لهذه المرأة؟ سوف يصبرها ويذكر لها الأدلة ويؤنس قلبها ويعطيها التفاؤل ويعطيها، يعني يتكلم في أشياء كثيرة، ما يتكلم، ما يقف مع المرأة ضد الرجل. لماذا؟ أنه ذهب إيش؟ يدافع عن وطنه، ذهب مع الجيوش النظامية. وهل هذا الشيخ، أنا أقول هل، ما أتهم وأقول هو ما يتفاعل، لكن هل تفاعل هذا الشيخ مع هذه المرأة التي تبكي لأن زوجها تركها وذهب إلى الجهاد، هل هو يتفاعل ويتأثر ويغضب عندما يسمع عن أخواته المسلمات التي تغتصب أعراضهن في أفغانستان وفي العراق؟ هل يتأثر ويتحمس ويأخذ وتأخذه العاطفة؟ هل يتأثر ويتحمس ويغضب عندما يسمع عن إخوانه المسلمين الذين يعني تسفك دماءهم في مشارق الأرض ومغاربها؟ فلماذا هو يتأثر ويتفاعل ويتحمس مع بكاء امرأة تركها زوجها وذهب إلى الجهاد في سبيل الله؟ هذه من الحقائق العظيمة أيها الأحباب الكرام، من الحقائق التي أحب أن أوضحها في هذا اللقاء، أن بعض المسلمين للأسف الشديد أصبح دينه دين الأمريكان. انتبه، أصبح دينه دين الأمريكان. يقول كيف دينه دين الأمريكان؟ أصبح الذي يغضب الأمريكان يغضبه، والذي يرضي الأمريكان يرضيه، فيقول سمعنا وأطعنا لمن؟ لله. لا، سمعنا وأطعنا لأمريكا ليس لله. أضربكم أعطيكم مثال واقعي، أنا أحب دائما أضرب الأمثلة الواقعية المنطقية التي ما يخالفني فيها أي عاقل. تذكرون أيام جهادنا ضد الروس، كل الناس كانوا يتفاعلون مع الجهاد، صحيح؟ تفاعل الناس مع الجهاد والتبرعات، وأصبح الذي يأتي من أفغانستان يعتبر شجاع بطل، عرفت شلون؟ كل الحركة، كل العالم الغربي والعالم العربي والحركات الإسلامية والمشايخ والناس، الأمة كلها، كل الأمة تفاعلت. لماذا؟ لأن هذا الجهاد كان يرضي من؟ يرضي الأمريكان، لأن الأمريكا تريد أن تسقط روسيا، فقالت يلا أعطت الضوء الأخضر لمن؟ في الحكومات، أعطوا مدوهم بكل ما تستطيعون. لكن يوم تغيرت الموجة وتغيرت القضية أصبح الأمر غير، فلا يكون دينك، يكون دينك دين الله، الذي يرضي الله ترضاه والذي يغضب الله تغضب منه، لا يكون دينك دين الأمريكان. للأسف الشديد أن بعض الناس، وهذه من الحقائق التي يحب أن يبينها، أن بعض الناس يقول خليك مع التيار، امش مع التيار مع الموجة. كيف؟ لا، هم مش مع التيار، مش مع الكتاب والسنة جزاك الله خير. فتجد بعض الناس، تذكرون يعني قبل فترة الناس كلها تفاعلت مع قضية غزة، صحيح؟ خلاص خلينا نتكلم في الواقع، أنا أدري هذا الكلام يغضب بعض الناس، صحيح؟ بس أنت لماذا تغضب من الحق؟ طالما هو حق لا تغضب منه. لماذا العالم كله تفاعل مع قضية غزة؟ الفضائيات والمشايخ والخطباء والحكومات، كل العالم تفاعل مع قضية غزة. طيب أفغانستان والشيشان، يعني عشانهم عجم يعني، هنا عشانهم ضد أمريكا. طيب أين نحن من قول رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما قال المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى في ذمتهم أدناهم؟ ليش عندنا إيه يعني هذا نتفاعل مع قضايا وننسى قضايا؟ لماذا يعني؟ أقول يا أحباب الكرام، هناك بعض القضايا التي أحب أن أبينها أو بعض الحقائق. على سبيل المثال إلى الآن إحنا إلى الآن في الحقائق التي إيش؟ عن واقع غير المجاهدين، وبعد قليل ندخل في الحقائق عن إيش؟ عن واقع المجاهدين. من الحقائق عن غير المجاهدين أن بعض أهل العلم إذا وقعت عليه المصيبة وهدم بيته، عفوا ليس هدم بيته، هدم قصره وانتهك عرضه، قال للناس حي على الجهاد. لماذا؟ لأن المصيبة وقعت على رأسه. لكن لو أن هذه المصيبة ما وقعت على رأسه، ما وقعت في الواقع، على في بلاد بعيدة عنه، قال الناس حي على طلب العلم. فهناك تفصيل في المسائل العلمية، انتبه، تفصيل، أصبحنا نفصل، انتبه لهذه الكلمة، نفصل في المسائل العلمية على حسب المصالح الشخصية. ايش رايكم بالكلمة حلوة هذه؟ نفصل في المسائل العلمية على حسب ايش؟ المصالح الشخصية. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن الحقائق التي أحب أن أبينها، نسمع الكثير من الدعاة يرددون هذه العبارة، يقولون الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. مستانس فرحان مستبشر بهذه الكلمة. نقول أول شيء، وهل المجاهد الذي خرج مجاهدا في سبيل الله هجرته وجهاده وبلاؤه ومعاناته ومطاردته، هل هذا إلا حياة في سبيل الله؟ هذا أمر. الأمر الثاني، رد على هذه العبارة، هل هذه العبارة تبرير لقعودك عن الجهاد؟ لماذا دائما تكرر هذه العبارة دائما؟ وما الدليل على هذه العبارة؟ ما الدليل؟ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله؟ وماذا تريد من العبارة أنت؟ يعني وهل الذي مات في سبيل الله إلا نتيجة لأنه ماذا؟ حيا في سبيل الله. يعني كأنه يفهم بعض الناس من العبارة ظاهرة يظن يعني الذي خرج في مجاب الحياة الحقيقية، الحياة في سبيل الله هي في الجهاد في سبيل الله، في الرباط، في الجهاد، في الهجرة، هذه الحياة الحقيقية، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال كثير من العلم، وذكر ذلك الإمام ابن القيم، يحييكم، أي قالوا الجهاد في سبيل الله. وهل كان الصحابة دائما يدندن؟ يعني الصحابة أين هم عن هذه المقالة؟ ها؟ هل تركوا الجهاد وجلسوا عند أزواجهم؟ ها؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف؟ أنت تعرفون من هم الخوالف؟ النساء والصبيان والمرضى في البيوت. وقالوا، بدأ يرددون وبدأ يقولون الدروس في المساجد ويشرحون الكتب، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. هل كان الصحابة يكررون هذه العبارة وتركوا الجهاد في سبيل الله؟ إذن هذه العبارة ما هي صحيحة، ترى ليس لها أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا حتى من واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأنا كما قلنا أن الذي في الجهاد والرباط والقتال هو إيش؟ هو حياة في سبيل الله، هو حياة في سبيل الله. واضحة؟ في أحد عنده شبه على هذه العبارة يا أحباب الكرام؟ فنحن لماذا، والعجيب من واقعنا وحالنا عكس واقع الصحابة، شتان شتان بين واقعنا وواقع من؟ واقع الصحابة. الصحابة كانوا إذا كان شيء هناك يعيقهم عن الجهاد بكوا وحزنوا، ها؟ بعكس نحن الآن نبحث عن كل سبب، عن كل عذر، نذهب حق العلماء نبحث عن الفتاوى عشان ماذا؟ عشان يقعدون عن ماذا؟ عن الجهاد في سبيل الله، بعكس واقع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه يا أحباب الكرام بعض الحقائق التي أحببت أن أبينها لكم عن واقع. هناك حقائق كثيرة، لكن هذا اللقاء لقاء يعني لقاء يسير، ها؟ حقائق عن إيش؟ عن واقع إيش؟ غير المجاهدين. الآن ندخل في حقائق عن واقع بعض المجاهدين. كما قلت لكم أحباب الكرام، أنا قبل أن أتي للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كنت ماخذ نظرة سيئة عن المجاهدين، كنت أظن أن هؤلاء المجاهدين لو تفتح مخ الواحد منهم تلقى مكتوب دم زائد قتل، وهذا غير صحيح، هذا مفهوم خاطئ. بل وجدنا أحباب الكرام، هل تعلمون، وهذه الحقيقة مغيبة عن واقع كثير من الناس، هل تعلمون يا أحباب الكرام أن أول ما يأتي الشاب إلى الجهاد، بعض الناس يتصور أول ما يأتي الشاب إلى الجهاد في سبيل الله على طول يعطى سلاح، تفضل هذا السلاح وروح قاتل. لا يا حبيبي، المسألة مو فوضى. أول ما يأتي، تصوروا المجاهد، يأتي المجاهد الجديد إلى الجهاد في سبيل الله، أول ما يأتي يستقبله الأخوة يعطونه مصحف صغير، مصحف صغير، ويعطونه حصن المسلم. فلا بد للمجاهد قبل أن يتربى على السلاح، يتربى على ماذا؟ على القرآن. لا بد المجاهد أن يعلق قلبه بالله، لا بد المجاهد أن إيش؟ أن يكون كثير الذكر وكثير التعلق والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ولا أصبح مجاهد إيش؟ مجاهد فاشل، مجاهد صفر على الشمال. فهو قبل أن يدخل أي معركة، هذا كثير من العالم الخارجي، العالم خارج عن الجهاد، يظن أن أي واحد يأتي الجهاد هاك سلاح وتفضل روح ادخل معارك. لا لا لا لا لا لا، مسألة غير يا حبيبي، مسألة فيها تربية، وتدخل دورات عسكرية، وتدخل دورة في العقيدة، تتعلم العقيدة الصحيحة، تدرس العقيدة الواسطية، تدخل دورة في الفقه، تتعلم أحكام الفقه، أحكام العبادات، الطهارة، الوضوء، نواقض الوضوء، المسح، التيمم، مسح الخفين، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تتعلم فقه الجهاد، مسائل الجهاد، تتعلم حتى التجويد. والله يا أحباب الكرام، في دورات بس فقط متخصصة في أحكام التجويد، تتعلم كذلك يعني الآداب الشرعية، تجرب في أخلاقك، في انضباطك، في صبرك، ثم بعد ذلك بعد أشهر يا الله تدخل عمليات. مثلا هي فوضى، بعض الناس حاسب مثلا فوضى. ولهذا كثير من القضايا المغيبة عن العالم ويتهم بعض الناس، يتهم المجاهدون فيها، يقول لك يا أخي هؤلاء المجاهدون ما يهتمون في العقيدة، يعني هو يهتم في العقيدة ما شاء الله عليه، نهتم في العقيدة 20 سنة، درس الحموية والتدمورية والواسطية والطحاوية وكتاب التوحيد، ما خلى كتاب الاشرحه، فهو يظن هو الوحيد فقط يهتم في قضايا العقيدة. طيب هؤلاء الشباب، وقبل هؤلاء الشباب، هل الصحابة فقط اهتموا في العقيدة ونشأ، وهل الصحابة فقط يعني شرحوا العقيدة ونشروا العقيدة، أم قاتلوا وقتلوا من أجل العقيدة، وهاجروا من أجل العقيدة، واضطهدوا وعذبوا من أجل العقيدة، وتركوا الأولاد والأهل من أجل العقيدة، وتركوا الأموال والتجارات من أجل العقيدة؟ أنت جزاك الله خير، أسأل الله يبارك في جهودك، شرحت العقيدة وكثر الله خيرك وبارك الله فيك، لكن هل عندك استعداد لأن تقتل من أجل العقيدة؟ هؤلاء الشباب جاءوا ليقتلون من أجل العقيدة، من أجل كلمة لا إله إلا الله. كل العقيدة تفترى في كلمة لا إله إلا الله، وما قامت السماوات والأرض وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا من أجل من؟ إلا أجل ماذا؟ من أجل تحقيق، من أجل تحقيق كلمة لا إله إلا الله، أن تكون هذه الكلمة لا إله إلا الله منهج حياة. هذا واقع الصحابة، واقع الصحابة أنهم كانوا يهتمون باهتمام عظيم. والمشكلة يا أحباب الكرام، تلمع قضية، هي قضية تدرس العقيدة نظريا، القضية أنك تطبق العقيدة عمليا. أمير المؤمنين الملا عمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ضحى بملكه ومنصبه ودولته من أجل مبدأ من المبادئ الإسلامية، أنه ما يسلم مسلم لكافر. طيب أنت الذي درست العقيدة جزاك الله خير، درست 20-30 كتاب، يقول قرأت كل كتب العقيدة، هل عندك استعداد أن تقف أمام العالم كله وتصدع بالحق، وأنت تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليوسف، ولا هي مسألة فقط نحفظ نصوص يا أحباب الكرام؟ إحنا مشكلتنا يا أحباب الكرام أن فقط نحفظ نصوص، لكن عند التطبيق الواقعي إحنا نسأل الله السلام والعافية صفر على الشمال. فالمسألة مو قضية أني أنا إيش دائما يعني أرفع شعار العقيدة، ولكن في الحقيقة الواقعية أنا ما عندي استعداد لأن أقتل من أجل العقيدة. هذه مسألة مهمة جدا يا أحباب الكرام، ولهذا نحن بحاجة إلى محاضرة بعنوان العقيدة بين النظرية والتطبيق. ترى فرق كبير جدا جدا جدا بين واقعنا وواقع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كان عندهم تطبيق مباشر، عندهم التلقي، كان هذا شعارهم، التلقي للتنفيذ. أما إحنا نحفظ ونجمع الكتب وندرس، لكن عند التطبيق الواقعي العملي تجد هذا الإنسان سرعان ما ينهار وتزل به القدم. طيب أين العقيدة التي تربيت عليها؟ كما قلت لكم بعض الناس يمكن يخاف من الاستخبارات أكثر وأعظم من خوفه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، أو يخاف من الأمريكان، من الصليبيين، ها لو خالفهم أو ما رضي بهم يخاف أن يقطعون رزقه. طيب أين أنت من قوله سبحانه وتعالى ورزقكم في السماء وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ وين هذه النصوص نقرأها؟ فلهذا أحباب الكرام، والله يا أحباب الكرام كم أخ يقول لي، يقول والله وجدنا أو فعلا يعني وجدنا يعني أو تذوقنا حلاوة التوكل عندما جئنا إيش إلى ساحات الجهاد. ليش؟ أعداءك أمامك كثيرون، طائرات، دبابات، أسلحة فتاكة، صواريخ، وأنت ما عندك إلا سلاح بسيط جدا مصدي بعد، ومع ذلك ها كيف تواجه؟ قال الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كانت عندهم الطائرات الجاسوسية فإنهم عندنا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فتجد سبحان الله يقتل في المعركة ولا يخشى في الله لومة لائم. ولهذا أحباب الكرام ينبغي أن نصحح هذا المفهوم، أن بعض الناس يقول هؤلاء المجاهدون لا يهتمون بقضايا العقائد. وش تراك أنهم يهتمون بقضايا العقائد؟ كم مرة رأيناهم ولله الحمد والمنة والثناء الحسن ونحن نسير في الغزوات، نذهب إلى غزوة إلى عملية ويمرون مثلا على بعض القرى أو بعض المدن، إن رأوا أمورا شركية أو بدعية إلا وتجدهم ولله الحمد منا ينصحون وينكرون ويوجهون ويرشدون ويتكلمون في المساجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فهم جمعوا بين الجهاد وجمعوا بين إيش؟ نشر العقيدة. نشر العقيدة يعني قضية لسان، انشر العقيدة، انشر، لا أنا قاعد ننشر العقيدة بأفعالنا بدمائنا، نترك أزواجنا، نترك أولادنا، نترك وظائفنا، نترك أوطاننا. هكذا كان الصحابة، هذا الصحابة جلسوا في المدينة وكل واحد خذ له مسجد وبدأ يدرس العقيدة، هكذا كان الصحابة. لا، على طول عرفوا العقيدة، استقرت العقيدة في قلوبهم. ولهذا كل واحد منكم يقول يعني يسأل نفسه، هل العقيدة كانت مستقرة في قلبي؟ العقيدة التي يحبها الله ويرضاها، أم أن القلب والعياذ بالله يفزع إلى المخلوقين؟ بعض الناس يقع في مشكلة، إذا وقع في مصيبة مشكلة على طول القلب أول ما يفزع لمن؟ لوزير مثلا أو لأمير أو لتاجر من التجار. لا، أول ما يفزع قلبك عندما تصاب بمشكلة يفزع قلبك لمن؟ يفزع قلبك لله الواحد القهار. أقول أحباب الكرام، إذا هذه حقيقة مغيبة ومزيفة عن واقع كثير من الناس، يظنون أن المجاهدون لا يهتمون بأمور العقيدة، بل ولله الحمد والمنة والثناء الحسن أننا هنا ندرس العقيدة ونهتم في العقيدة، وبالذات عقيدة أهل السنة والجماعة، وأخوة كثيرون درسوا الأصول الواسطية، درسوا الأصول الثلاثة، لكن مثلا ليه مسألة إيش؟ مسألة يعني جعجعة ومسألة بس هكذا، لا، مسألة لدي أشياء حقيقية واقعية. كذلك من الحقائق، أنا أطلت في هذا الموضوع لأن هذا موضوع مهم جدا، أن كثير من الناس يتهم المجاهدون أن هذول فقط يهتمون في الجهاد ولا يهتمون في قضية العقيدة، وهذا مفهوم خاطئ، مفهوم يعني ليس له إيش أي حقيقة واقعية. كذلك من الحقائق التي عن المجاهدين التي اكتشفتها وكنت أنا قد يعني كنت ليست كانت عندي هذه الحقيقة، أن كثير من الناس يظن أن المجاهدون لا يهتمون بطلب العلم ولا يرغبون في العلم ولا يحبون العلم، بس فقط همهم القتال. الواحد منهم حامل سلاحه على كتفه وبس يبي قاتل. لا، هذا غير صحيح، بل ولله الحمد والمنة كما قلت لكم كل شهرين أو 3 أشهر نقيم دورات شرعية، وبالذات ما يأتي شاب جديد إلى ساحات الجهاد إلا ولا بد أن يأخذ دورة شرعية في الفقه، في العقيدة، في الأداب الشرعية، في أحكام التجويد، في فقه الجهاد، في كل شيء، يعني في أغلب الأشياء التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية. طلب علم موجود الحمد لله، بل تجد مراكز المجاهدين ولله الحمد والمنة عامرة بالدروس. هناك في بعض المراكز، أقول بعض وليس الكل، بعض المراكز أنا ما أحب أبالغ، عرفت شلون؟ بعض الناس يقول هذا يبالغ يمدح، لا لا أنا أقول بعض المراكز، بعض المراكز رأيناها درس يقام بعد صلاة الفجر في تصحيح التلاوة تجويد، في العصر يقرأ رياض الصالحين أو مشارع الأشواق كتاب الجهاد في فضائل الجهاد وأحكام الجهاد أو أي كتاب آخر. الحمد لله ما أن تأتي إلى مركز من مراكز المجاهدين لابد كل مركز فيه كتب، رياض الصالحين، تفسير الشيخ السعدي أو ابن كثير، الرحيق المختوم، أحيانا تجد في بعض المراكز فتح المجيد، عرفت شلون؟ والقضية مي قضية كثرة كتب، مشكلة إحنا تربينا على المظاهر يا أخوة، مشكلتنا إحنا واحد منا بقول لكم بكل صراحة، لو دخلت على شخص زرت شخص أحد إخوانك أصحابك زرته وجدت في مكتبتي ما في إلا 4 كتب، رياض الصالحين وتفسير القرآن وكتاب في العقيدة وكتاب في السيرة، تنظر إلى هذا الشخص نظرة ازدراء صحيح؟ بعدك إلا رياض الصالحين. طيب خلنا نطبق رياض الصالحين، إحنا قاعد نطبق رياض الصالحين الحين، رياض الصالحين فيه من الأحكام، فيه من الآداب، فيه من السنن، فيه من الأخلاق، قاعد نطبقها، فأصبحنا نهتم بالكثرة ما نهتم بالكيف. مين قصد؟ يمكن كان شخص حافظ الكتب الستة وشخص بس يقول كلام أنا عندي لرياض الصالحين أكرره وأطبق ما فيه، يمكن عند الله أفضل من الرجل حافظ الكتب الستة بأسانيدها. فالقضية مين قضية كثرة ولا قضية مظاهر ولا قضية مهرجة، لا هي قضية تطبيق، قضية عمل. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا غير صحيح، بل والله يا أحباب الكرام إني رأيت بعض الأخوة من المجاهدين جزاهم الله خير عنده الـMP3 ويتسمع حق دروس العقيدة، شروحات العقيدة الأصول الثلاثة مثلا، شرح نواقض الإسلام، شرح كتاب التوحيد. نعم، بل مرة ركبت السيارة مع أحد المجاهدين، استغربت يا أخوة، وجدت عنده قطر الندى كتاب في النحو، الله أكبر، قطر الندى في ساحات الجهاد. ورأيت واحد مرة عنده كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، كتاب في أصول الفقه، قلت الله أكبر، أصول الفقه في ساحات الجهاد. إذن لابد أن نوسع مداركنا، لا نظن أن إحنا بس فقط طلبة العلم وإحنا نحفظ العلم ونحن نهتم بالعلم ونحن نجمع العلم، لا، حتى المجاهدين يعني يهتمون بالعلم والكتب موجودة عندهم ويحفظون العلم. بل واحد من الأخوة يقول لي حفظت الألفية في ساحات الجهاد، آخر يقول حفظت ما يقال نصف القرآن الآن تقريبا، تجاوز نصف القرآن في ساحات الجهاد. إذا هم يحرصون على العلم، لكن ما هي القضية؟ قضية أهم شيء تطلب العلم، أنت تعرف تتعرف على الأحكام وتطبق الأحكام، الآن صرت طالب علم، إلا لازم تزكية، شيخ يعطيني تزكية وإجازة، أهم شيء عند الله سبحانه وتعالى، إني يا رب أنا قاعد أقرأ أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم حتى أطبق إيش ما في، الحمد لله طلب العلم. إذا العلم الحمد لله، الكتب منتشرة، الاستماع إلى الأشرطة، أشرطة الشروحات العقيدة أو الفقه موجودة الحمد لله، فهذا فكر، فهذه حقيقة مغيبة عن واقع كثير من أهل العلم والفضل، يقولون أن المجاهدون لا يهتمون بالعلم ولا يرغبون في العلم، هذا غير صحيح. كذلك من الحقائق المغيبة عن واقع كثير من الناس، يقول لك المجاهدون ما يهتمون بتزكية النفوس، انتبهوا، يقول المجاهدين ما يهتمون بإيش؟ بتزكية النفوس، بس يهتمون في القتال، وتزكية النفوس لها دور عظيم. والله يا أحباب الكرام ترى القضية مي قضية ألبومات، يعني بعض الناس قد يعطيك ألبوم كامل مثلا ها في تزكية النفوس، أو في مثلا في تهذيب الأخلاق، أو في أعمال القلوب، أو في السيرة النبوية، مي قضية ألبومات يا جماعة، هي قضية قضية تطبيق واقعي. والله يا أحباب الكرام وجدنا، وإن شاء الله ما أكون مبالغ، وجدنا من أكثر الناس عندهم سلامة صدر المجاهدون، سبحان الله، تجد قلب سليم، ما في أحقاد، ما في أحساب، ما في حسد بين المجاهدين، فهم يهتمون بتزكية القلوب، يهتمون، بل دائما يكررون على بعضهم إذا ذهبوا إلى عملية أو غزوة، دائما كل واحد يذكر الأخوان، يا أخوان استشعروا الإخلاص، استشعروا الصدق مع الله، استشعروا التوكل على الله. فسبحان الله إذا أنت كنت تدرس في بلدك أعمال القلوب، سلسلة في أعمال القلوب، وتسرد مثلا أقوال السلف الصالح في الإخلاص، أقوال السلف الصالح في الصدق، أقوال السلف الصالح في التوكل، أقوال هم قاعد إيش يعيشونها تطبيقيا واقعيا في حياتهم، فهم يهتمون اهتماما كبيرا، وهذا رأيناه بأعيننا وشعرناه يعني في واقعنا الواقع المحسوس الملموس. هي من مسألة خطبة تلقيها في السنة مرة أو في العمر مرة، ها والله عن تزكية النفوس ولا تربية الأرواح ولا أعمال القلوب، لا، هي القضية قضية تطبيق عملي. فوجدنا من أكثر الناس الذين يهتمون بأعمال القلوب هم المجاهدون، ويهتمون بتزكية النفوس المجاهدون، دائما التفكير فيما بينهم، دائما التفكير فيما بينهم. بل إن بعض وهذه من الحقائق، يقول بعض الناس، يقول مجاهدون يا أخي هذا ما يهتمون بقضية الأخلاق. بالعكس، أعظم وأجمل وأحلى مدرسة في التاريخ هي مدرسة الجهاد. في الجهاد يتربى الإنسان على الحب والإخاء. لعل بعضكم يسأل يستغرب يقول أنتوا جايين تجاهدون ولا جايين تحبون؟ والله يا أخوة وجدنا حقيقة الحب في الجهاد. كنا في بلادنا، ها، الإنسان يحب شخص لمصالح دنيوية، لأغراض شخصية، لأمور أخرى، ها، في ساحة الجهاد سبحان الله تتربى على حقيقة الحب، حقيقة الولاء، حقيقة الإخاء. مدرسة الجهاد تربيك على التضحية، تربيك على الفداء، تربيك على التواضع. والله يا أحباب الكرام، هذه المدرسة، مدرسة الجهاد، سبحان الله كسرت وحطمت كل الفوارق بين المجتمعات. ففي ساحة الجهاد ليس هناك هذا عربي وهذا عجمي، لا، الجميع يتعاون، العربي يخدم العجمي والعجمي يخدم العربي. كنا في بلادنا إذا جاءنا الأعاجم كنا نظن هؤلاء الأعاجم فقط هم مختصين لخدمتهم، هم يخدمون عندنا نحن العرب، ها، وأحدنا يترفع عن الأعجمي، إذا رأى شخص أعجمي مثلا يترفع عنه ولا يسلم عليه. وعندما جئنا إلى ساحة الجهاد والله يا أحباب الكرام رأينا عجبا عجابا من هؤلاء الأعاجم، قوة في العبادة، شجاعة، بطولة، فداء، تواضع، أخلاق، ذكر، صيام، أخلاق عجيبة سبحان الله. فساحة الجهاد إذا تريد أن تتربى أخلاقيا، ها، أنا أقول لك تعال تعال تعال تعال مدرسة الجهاد، ادخل مدرسة الجهاد، والله راح تأخذ دورة أحسن ما تجد في بلادك، تقرأ مئات المجلدات عن الأخلاق، ها، وفلسفة الأخلاق وموسوعة الأخلاق، وكل يوم، ها، تعال هنا مدرسة الجهاد تتربى على الأخلاق، تتربى على التواضع، تتربى على الصبر، تتربى على الإيثار. الإيثار والله ما وجدنا الإيثار مثل ما وجدناه هنا في ساحات الجهاد. إيثار، محبة، صدق، إخاء، كل شخص يدعو لآخر، إذا شخص منهم مثلا يعني أصيب الجميع يقوم بخدمته ويسهر على خدمته، يعني شيء عجيب سبحان الله. في ساحة الجهاد، وهذا أمر مهم جدا لابد أن تتفطنون له، يتربى الإنسان على عدم التكلف، فلا وألف لا للتكلف في ساحة الجهاد. التكلف في ساحة الجهاد مرفوض مرفوض مرفوض، ما تتكلف لا في لباسك ولا في مأكلك ولا في جلستك، أي وضع تمشي عليه، أحيانا تنام في الوديان، وأحيانا تنام في الجبال، وأحيانا تنام في بيوت من طين، وأحيانا تنام بدون كهرباء، وأحيانا تأكل أي شيء، تشرب أي شيء، أي وضع يمشي معك، ما في تكلف. كنا في بلادنا دائما التكلف، ها، في الرسميات وفي الملبس وفي الشخصية حتى في الكلام في المنطقة، هنا التكلف لا وألف لا للتكلف في مدرسة الجهاد. تواضع، فعلا تعيش حقيقة التواضع في ساحات الجهاد. هذه هي أحباب الكرام يعني بعض الحقائق التي أحببت أن أكشفها لكم عن واقع المجاهدين، سواء في قضية العقيدة أو قضية اهتمامهم في طلب العلم أو قضية اهتمامهم في الأخلاق أو قضية اهتمامهم في تزكية النفوس أو قضية اهتمامهم في أعمال القلوب أو قضية حتى اهتمامهم بماذا؟ في السنن اليومية. والله يا أحباب الكرام وجدت المجاهدين من أشد الناس حرصا على السنن النبوية، ف فليس المجاهد فقط، بل هو حريص على السنة، حريص على تزكية نفسه، حريص على ترويض أو تصفية قلبه، أشياء كثيرة جدا. يعني هذا، يعني هذا ما يستحضرني الآن من هذه الحقائق التي يعني أحببت يعني أن أكشفها لكم وللعالم كله. أنتم الحمد لله يعني شعرتم بهذا الأمر عندما جئتم هنا، لكن هذا ما أحببت أن أذكره لكم. وإذا كانت هناك نقاط أنا نسيتها ما أدري، في شيء أنت تحبون؟ يا شيخ أنا ودي أسأل. نعم. بعض الناس يقول أن المجاهد خرج يعني للجهاد هروبا من الدنيا. نعم. نعم، نقول ردا على هذه المقولة، نقول طيب وإذا هرب من الدنيا وش المشكلة؟ أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم قال وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل؟ ما قال أنتصر، صح؟ انظر الألفاظ النبوية، وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل. طيب إذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الهروب من الدنيا، طيب وش تسيب والدنيا إيش فيها عشان ما نهرب منها؟ وكل هذه الإنسان يذكرها لتبرير إيش قعوده عن الجهاد. بعض الناس يذكر ألفاظ حتى يبرر إيش عن قعوده. طيب وهل الصحابة حبهم وشوقهم ورغبتهم في الجهاد وأن تراق دماءهم في سبيل الله، هل هذا إلا إيش زهدا في الدنيا؟ وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني زهدنا في الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، ها، وآيات كثيرة، بل تؤثرون حياة الدنيا على الآخرة. وش المشكلة إنسان ما يريد الدنيا؟ يقولك ما يريد الدنيا، إيش المشكلة يعني؟ بل كل النص، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شاءك كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. نعم. نسيت أذكر لكم حقيقة، بعض الناس يقول أن المجاهدين ما يهتمون في قضية الدعوة إلى الله. نقول أن الجهاد، احفظوا هذه الكلمة، الجهاد أكبر دعوة إلى الله. أكبر دعوة إلى الله إيش؟ الجهاد. أنتم تعرفون أن بلاد المغرب مثلا، التي فتحت بلاد المغرب التي فتحها موسى بن نصير، الآن كل الأجور، تصور يوم فتح بلاد المغرب كل الأجور، بنيت المساجد، فتحت دور القرآن، فتحت الدروس العلمية، أسلموا الناس، كل هذه الأجور لمن؟ لهذا الذي فتحها. إذا نقول هذا مفهوم خاطئ، يقول لك تفرق بين الجهاد والدعوة، بالعكس نحن ما جئنا إلا من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى هذا العالم كله يعيش بسلام، حتى هذا العالم كله يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وكان من الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علمه علي بن أبي طالب، وأحسست معنى هذا الدعاء دائما تقولونه، كان يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وآخر نصيحة أوجهها لبعض الفضلاء وبعض الطيبين وأهل العلم، وجه نصيحة، إذا لم تكن تعرف شيئا عن ساحات المجاهدين فالسكوت أفضل. إذا أنت لم تعاش المجاهدين ولم تخرج إلى الجهاد، عرفت شلون، فالسكوت أفضل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اصمت خير لك، ولا تتكلم عن إخوانك المجاهدين الذين أنت لا تعرف إيش واقعهم، ولا يعني في حياتك 20-30 سنة ما عمرك غبرت إيش قدماك في سبيل الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.